الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون والمستمعات، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج العقيدة والسلوك. سنتحدث بعون الله تعالى عن الكبيرة وحكم مرتكبها عند أهل السنة والجماعة على النحو الآتي. أولا، تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر. أجمع السلف على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف وبالاعتبار. ومن الأدلة على ذلك قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال سبحانه: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا بعض كلام القيم رحمه الله في الجواب الكافي. ثانيا، تعريف الكبيرة والصغيرة. اختلف العلماء في تحديد الضابط الذي يعرف به الفرق بين الكبيرة والصغيرة، فعرف بعضهم الكبائر بالعد واختلفوا في عددها، فقال بعضهم سبعة وقال بعضهم تسعة، وقال آخرون هي إلى السبعين أقرب، وعرفها بعض العلماء بالحد. ولعل أرجح الأقوال في ذلك أن الكبيرة ما فيها حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة كالوعيد بالنار والغضب واللعنة، وأن الصغيرة ما ليس لها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة. هذا هو المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذا قاله سفيان بن عيينة والإمام أحمد وأبو عبيد القاسم بن سلام. فالذنوب التي فيها حدود في الدنيا مثل الزنا والسرقة والقذف، والذنوب التي فيها وعيد في الآخرة مثل ما جاء في الذنب الذي فيه غضب، الذي فيه الوعيد بغضب الله تعالى، كما في قوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. والذنب الذي فيه اللعنة كقوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، أخرجه مسلم. وأما الذنب المتوعد عليه بجهنم فما جاء في مثل قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فكل هذه الذنوب تعد من الكبائر. وإذا تقرر ضابط الكبيرة فها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام ما يلحقها بالصغائر، ويقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، بل يجعلها في أعلى رتبها. وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، قاله القيم رحمه الله في مدارج السالكين. ثالثا، حكم مرتكب الكبيرة. أما عن حكمه في الدنيا فهو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم، أي لا يقال مؤمن بإطلاق، كما لا يقال ليس بمؤمن مطلقا. فإن قيل عن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن فهذا ظلم وهضم لحقه، وتعد عليه، لأن معه أصل الإيمان. وإذا قيل هو مؤمن فهذا إعطاء له ما ليس بحق له، وهو لا يستحق أن يثنى عليه به، وإدخاله في آيات المدح والثناء كقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادته إيمانا. فلو كان مرتكب الكبيرة ممن إذا ذكر الله وجل قلبه لما دخل في هذه المعاصي، قاله العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ في شرحه الواسطية.

ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم. لقد جعل الله سبحانه وتعالى أعمال البر والفجور مقتضيات لأثارها في هذا العالم اقتضاء لا بد منه، فجعل منع الإحسان والزكاة والصدقة سببا لمنع الغيث من السماء والقحط والجد، وجعل ظلم المساكين والبخس في المكاييل والموازين وتعدي القوي على الضعيف سببا لجور الملوك والولاة الذين لا يرحمون إن استرحموا ولا يعطفون إن استعطفوا. إن الله سبحانه وتعالى بحكمته وعدله يظهر للناس أعمالهم في قوالب وصور تناسبها، فتارة بقحط وجد، وتارة بعدو، وتارة بأمراض عامة، وتارة بهموم وآلام وغموم تحضرها نفوسهم لا ينفكون عنها، وتارة بتسلط الشياطين عليهم تؤزهم إلى أسباب العذاب أزا لتحق عليهم الكلمة، وليصير كل منهم إلى ما خلق له، والعاقل يسير بصيرته بين أقطار العالم فيشاهده وينظر مواقع عدل الله وحكمته، وحينئذ يتبين له أن الرسل وأتباعهم خاصة على سبيل النجاة، وسائر الخلق على سبيل الهلاك سائرون، وإلى دار البوار صائرون، والله بالغ أمره لا معقب لحكمه ولا راد لأمره، وبالله التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله من زاد المعاد. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن آثر حبه ورضاه على هواه وابتغى بذلك قربه ورضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.